إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا والمجلس العاشر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سبق في الآيات السابقة قصة طالوت وجنوده وما حصل من الانتصار للمؤمنين على الكفار وما يتعلق بذلك قبلها من قصة إحياء الموتى والأمر بالجهاد في سبيل الله. هذا كله فيه تحريض للناس على أو للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله. وجاءت هذه الآية بعد هذه القصة التي فيها العبرة، حيث كان من المؤمنين من يعني نجا وانتصر ويعني أطاع أمر الله عز وجل، ومنهم من خذل والعياذ بالله وجبن ولم يقم بأمر الله عز وجل. صلى الله توفيقه والإعانة لما يحب ويرضى. ثم جاءت هذه الآية حاثة على الإنفاق في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قيل هذه في الزكاة المفروضة، وقيل هي عامة فيها وفي صدقة التطوع. واستنبط بعض العلماء من ذكرها بعد الجهاد أن المقصود الإنفاق في سبيل الله، ولهذا قال بعض العلماء: وعلى هذا قد يكون واجبا أو مستحبا على حسب الحال. من قبل أن يأتي يوم أنفقوا مما رزقناكم، هذا في إشارة إلى أن المال أصلا هو عطية من الله عز وجل، فإذا أمرك بالإنفاق منه فهو الذي أعطاك إياه، وما أمرك بإنفاقه كله بل أمرك بإنفاق جزء يسير منه. ولهذا أنفقوا من هنا قد تكون لابتداء الغاية، وأيضا فيها إشارة إلى أنه جزء منه، لأنه لم يقل أنفقوا ما رزقناكم، كأنه يقول أنفقوا بعض ما رزقناكم، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أمرك بالنفقة في سبيله. من قبل أن يأتي يوم، هذا تحذير، من قبل أن يأتي، الآن الفرصة سانحة وهذه الفرصة لن تستمر، وإنما سيأتي وقت تفوت عليك هذه الفرصة، فانتهز الفرصة ما دمت في سعة وما دام عندك المال الآن وما دمت في صحة وعافية وما دمت لم تمت، وهذا هو الأهم، ما زلت حيا فعندك فرصة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهو يوم القيامة، أي من قبل أن يأتيكم يوم القيامة فتندمون. لا بيع، قيل المقصود بالبيع هنا الافتداء لأنه يفدي نفسه بالمال، ولا خلة أي ولا مودة وصداقة لأن هذا لا ينفع عند الله عز وجل، ولا الأنساب. لا نعم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكذلك الخلة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصداقة يومئذ والمحبة لا تنفع، والخلة هي خالص المودة، ومنه سمي الخليل خليلا، قيل لتخلل المحبة في مسالك الروح والقلب. ولا شفاعة أي لا شفاعة ولا توسط عند الله إلا بإذنه كما سيأتي في الآية التالية. فليس المقصود هنا نفي الشفاعة مطلقا، لكن نفي الشفاعة بغير إذن الله. فالشفاعة قسمان: شفاعة بإذن الله وبغير إذنه، فبغير إذنه منفية وبإذنه مثبتة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في التي بعدها إن شاء الله آية الكرسي. فالشفاعة قيل سميت بهذا لأن الإنسان بعد أن كان وحيدا في الطلب فإن الشافع يشفعه، أي يجعله شفعا بعد أن كان وترا، يكون الطالب اثنين بعد أن كان وحده فيضم طلبه إلى طلبه. وقال بعض أهل العلم الشفاعة هي التوسط للغير بطلب الخير أو دفع الضير، والكافرون هم الظالمون الظلم الأكبر، لأنهم واضعون للعبادة في غير موضعها، فأكبر ظلم هو الكفر بالله عز وجل. قال بعض المتقدمين الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، ولا يخفى عظيم الفرق بين الأمرين. ثم جاءت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله لعظيم ما اشتملت عليه من بيان صفات الله عز وجل، فهي من أولها إلى آخرها في بيان عظمة الرب تبارك وتعالى. فالقرآن بعضه أفضل من بعض إن كان جميعه عظيما، لكن الصحيح أن آياته وسوره تتفاوت بحسب ما اشتملت عليه، وإن كان الجميع كلام الله عز وجل ولكن بحسب ما اشتملت عليه. فهذه الآية لتعلقها بصفات الله عز وجل وبعظمته وبأفعاله وبنعوته كانت أعظم من غيرها. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم، فأعاد عليه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم العظيم، علم بالله، اجتهد فأصاب وعرف أن هذه الآية لما عظيم ما اشتملت عليه لا يعني هي أفضل الآيات على الإطلاق. وكذلك جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله أبو داود وغيره أن أبا هريرة في قصة معروفة كان يحفظ زكاة الفطر، فكان يجيئه رجل كل مرة يأخذ فيقبض عليه أبو هريرة ويقول سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشتكي الحاجة والعيال مرة واثنين وثلاثة، فالمرة الثالثة قال لا بد أن أرفعك، فهذه ثالث مرة كل مرة تزعم، وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله عز وجل فيقول ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، فيقول شك الحاجة والعيال، وقال أما إنه كذبك وسيعود وسيعود، فالمرة الثالثة قال لا بد أن أرفعك، قال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله به، وكانوا أحرص شيء على الخير. قال وما هو؟ فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فجاء فأطلقه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل سير؟ قال كذا وكذا، قال صدقك وهو كذوب، هل تدري من تكلم يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ إنه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث معلق في البخاري موصول في غيره. فهذا يفيد أن آية الكرسي لها أثر خاص في طرد الشياطين وحفظ الله عز وجل للإنسان من الشياطين، وفضائلها كثيرة، وهي آية عظيمة أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهي قال العلماء متكونة من عشر جمل. الجملة الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الله عز وجل، الله هو اسم الله عز وجل علم على ذات الباري، مبتدأ خبره لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه وكل عبادة لغيره فهي باطلة. ثم وصف نفسه بعد هذا الوصف العظيم وهو الانفراد بالإلهية الحق والوحدانية بوصفين أو باسمين كريمين يتضمنان وصفين عظيمين، الحي القيوم. فالحي الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا تنقص، فهو الحي الذي لا يموت أبد الآباد سبحانه وتعالى، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القيوم صيغة مبالغة من القيام، فهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، قائم بنفسه غني عن غيره، مقيم لغيره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكل شيء قائم بأمر الله عز وجل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو قائم بنفسه، مقيم لغيره، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم وجاءت أحاديث أن هذه هي يعني اسم الله الأعظم، وهو التوحيد والحي القيوم قيل فيهما الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيل إنهما اسم الله الأعظم، قد جاءت أحاديث تشعر بهذا. قال بعض أهل العلم جميع الكمالات الذاتية والفعلية تعودان أو تعود إلى هذين الاسمين الكريمين، فالكمالات الذاتية تعود إلى الحي، فكمال الحياة يقتضي كثيرا من الكمالات الذاتية، والقيوم تعود إليه الكمالات الفعلية في من تصرف الله عز وجل في الكون والخلق. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه هي الجملة الثانية، له ما في السماوات من فرض، الثالثة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، الرابع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الخامسة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، السادسة وسع كرسي السماوات الأرض، السابعة ولا يؤوده حفظهما، الثامنة العلي العظيم، التاسعة. إذن الحي القيوم كأنهم اعتبروها جملة مستقلة. طيب قال لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي خفيف النعاس وهي مقدمة النوم. قال بعض أهل العلم السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب، فالنوم غشية ثقيلة يفقد معها النائم الشعور بخلاف السنة والنعاس. فالله عز وجل هذا قال العلماء تأكيد لكمال حياته وقيوميته، وأنه لا تأخذ سنة ولا فضلا عن النوم، لأن النوم أخو الموت، فهو نقص في الحياة، وإنما يحتاج إليه الإنسان لضعفه وعجزه، فإنه يحتاج أن يستعيد قواه. وأما الله عز وجل فإنه لا يمسه لغوب سبحانه وتعالى ولا يتعب، فهو القوي المتين الذي لا تنقص قواه ولا يتعب ولا يموت ولا ينام سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. له ما في السماوات وما في الأرض، أي انفرد بملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من ذا الذي يتجرأ أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه وأمره، ويعني أن يأذن له في الشفاعة. وهذا فيه رد على الوثنيين الذين يظنون أنهم ما يعني أنهم يعبدون مثلا إذا عبدوا من سوى الله عز وجل أنهم يشفعون لهم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا مما لم يأذن به الله عز وجل. إنما الشفاعة في الحقيقة هي لأهل التوحيد. ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. هذا هو، إذن أهل التوحيد هم أهل الشفاعة الحقيقيين، وأما أهل الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهم بذلك يسعون، فهم بذلك حرموا أنفسهم في الحقيقة من الشفاعة. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي فيخر ساجدا بين يدي الله عز وجل، فلا يعني يبتدئ بالشفاعة حتى يأمره الله عز وجل فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يعلم ما بين أيديهم، وأيضا عندما يشفع يقول أمتي أمتي، قال فيحد لي حد فيحد لي حد، كل مرة يحد له حد معين. وليست الشفاعة كما عند الدنيا، ما عند أهل الدنيا مثلا أن الإنسان إذا كان مقربا من شخص يكون له أشياء ربما لا يريد المشفوع عنده إمضاءها، لكنه مثلا إما أنه يحرج أو أنه يحتاج إلى الشافع أو لا يحب أن يكسر خاطره أو يتكدر ما بينهما. لا، الله عز وجل أعظم من ذلك، لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى في هذا الباب ولا في غيره. فالله عز وجل الجميع عبيد له مملوك، إنما حقيقة الأمر كما ذكر العلماء أن الله عز وجل يريد أن يرحم المشفوع له، فيجعل شفاعة الشافعين سببا في إيصال الرحمة إليه وإشعارا برفعة مكانة الشافع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء. وقوله ما بين أيديهم وما خلفهم، قيل ما بين أيديهم الآخرة لأنهم مقبلون عليها، وما خلفهم الدنيا لأنهم خلفوها وراءهم، وقيل العكس، وقيل الماضي والمستقبل، وقيل غير ذلك. والمهم أنها عبارة عن شمول علمه سبحانه وتعالى لكل حادث ولكل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه، يعني ولا يحيط الخلق ولا يدركون شيئا مما يعلمه الله عز وجل إلا بما شاء الله عز وجل أن يعلموه. فما شاء أن يعلموه مما يعلمه علموه، وما لم يشأ لم يعلموه. فهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ، إلى آخر الآيات. ويؤيد أيضا ويؤيد هذا المعنى ويوضحه ما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، أن الخضر عليه السلام لما ركب مع موسى السفينة جاء عصفور فنقر في البحر، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما علمي وعلمك يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. تخيل أن عصفورا صغيرا منقاره، يعني كم يأخذ من الماء، تخيل قارن هذا الذي يعلق بمنقاره بمحيط هادر ثجاج ضخم عظيم، ولا شيء، ولا كأنه ولا يعني لا يذكر أصلا. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. جاء عن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس وغيرهما أن الكرسي موضع القدمين، وأنه أمام العرش، فهو غيره على الأصح، وقيل هو العرش والأول أصح، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو والله أعلم أصح الأقوال. وقد جاء في الخبر أن السماوات والأرض ما هي في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا، يعني تخيل أنك أخذت حلقة ورميت بها في صحراء ولا شيء. ولهذا وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي يعني حتى لو كما قال بعض السلف يعني جعلت عرضها إلى عرض بعض أو طولها إلى طول بعض لا تمثل شيئا إلى سعة الكرسي وعظمته، وهذا يدلك على عظمة الله عز وجل. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما، بل هو عليه يسير، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كما ذكرنا آنفا آية سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا يستطيع أحد حفظ السماوات والأرض على عظمتهما وسعتهما وكثرة ما فيهما من المخلوقات إلا الله جل وعلا. فلا ينبغي أن تتعلق القلوب ولا تصرف العبادات ولا تعنو الوجوه إلا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فهو العلي الأعلى مستوٍ على عرشه، لا أعلى ولا أعظم منه، العظيم الذي لا أعظم منه والكبير الذي لا أكبر منه، فهو الأعلى سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، من قبل أيات يوم القيامة حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه. فسروا البيع على ظاهره، بمعنى أنه لا البيع ينتفع به، فيوم القيامة لا تستطيع أن تشتري شيئا أو أن. وأيضا فسر بالافتداء كما ذكرنا، حتى لو كان الإنسان ملء الأرض ذهبا لم ينفعه ذلك ولم ينقذه ولم يخلصه من عذاب الله، وإنما يتخذ لنفسه ما يخلصه في الدنيا لأنها مزرعة الآخرة. ولا صداقة تنفع في وقت الشدة، هذا تفسير الخلة، ولا وساطة هذه الشفاعة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من إذنه للشافع وإذنه في المشفوع فيه أيضا. والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى، الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا يأخذه نعاس، هذا تفسير سينا، ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى. قيل من علمه هنا أي من معلومه مما علمه الله عز وجل، يعني إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب السماوات والأرض على سعتهما وعظمهما، ولا يثقله ويشق عليه حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ملكه وسلطانه. ثم قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين أي ابتداء لا يكره أحد على الدخول في الإسلام. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني أن هذا أنه تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال لمن أراده، فلا حاجة إلى الإكراه. فمن دخل فإن الحق واضح والباطل واضح، فمن أراد أن يدخل في الحق فإنه واضح، ومن لم يرد فلا فائدة في إكراهه، لأن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان طوعا. وهذا قال العلماء في سبب نزولها، إنه كان بعض الأنصار قبل مجيء الإسلام ربما أدخلوا أبناءهم في اليهودية، لا سيما كان أحيانا المرأة يموت أولادها فتنذر تقول لئن عاش، طبعا ما كان في إسلام، كانوا أهل أوثان، فيقولون لئن عاش، لا تقول المرأة مثلا لئن عاش ابني هذا لأهودنه، فإذا عاش تجعله في اليهود. فلما جاء الإسلام ولا سيما لما أجلي اليهود، أراد هؤلاء أن يذهبوا مع اليهود باعتبار أنهم يهود، فأبى أهلهم من الأنصار، قالوا لا أنتم أبناؤنا وكذا، وأرادوا أن يكرههم على الدخول في الإسلام، فنهوا عن ذلك وقيل لهم لا إكراه في الدين، إن أرادوا أن يذهبوا مع اليهود فليذهبوا معهم، وإن أرادوا أن يسلموا طوعا واختيارا فهو كذلك. وقيل نزلت في رجل كان له غلام نصراني أراد إكراه على الإسلام، وقيل غير ذلك، قيل إنه كان رجل تنصر ولداه من الأنصار، تنصر ولداه في الجاهلية وذهبوا مع النصارى وكذا، فلما كان في الإسلام جاء ولداه إلى المدينة في تجارة فلزمهما وأبى أن يتركهما يرجعان إلى بلاد النصارى، وقال لا، لابد أن تسلما وأن تقيما معي. فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأمره، نزلت هذه الآية، ويعني أنه لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام. وهذا من عظمة هذا الدين، لأنه لا يحتاج إلى، لأن الإسلام حقيته واضحة ولا يقارن بدين إلا تبين للناظر بإنصاف أن الإسلام هو الحق، فلا حاجة للإكراه. وهذا قال أهل العلم طبعا يعني مقيد بالنصوص الأخرى، في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا أهل العلم قالوا، منهم من قال منسوخ، ويمكن أن يقال إنه مبين بهذا، بمعنى أنه كما سبق الجهاد هو لكسر شوكة الكفر لا لإدخال أفراد الكفار كرهم في الإسلام، لا يجبرون، لكن شوكة الكفر تكسر حتى يكون الإسلام متيسرا ومعروفا لكل إنسان، إن أراد أن يدخل دخل، وإن أراد أن لا يدخل فلا له أن لا يدخل، لكن بشرط أن يدفع الجزية. وهذا إذا كان من أهل الكتاب فلا إشكال فيه، وأما إذا كان من الوثنيين فالعلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال الوثنيون أيضا كذلك إذا دفعوا الجزية تركوا، وهذا رأي الإمام مالك واختاره يعني بعض المحققين، وبعض العلماء يقولون لا، الوثنيون لا يقبل منهم لأنهم دينهم باطل تماما ليس له أي أصل، فلا يقبل منهم الجزية. طيب، وهذا أيضا لا ينافي أن المرتد لا يترك ولا يقر، فهذا في ابتداء الدخول لا بعد أن دخل أن يرجع، لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الكفر بعد الإيمان، وذكر أيضا في صحيح البخاري، وهذا الحديث متفق عليه وله عدة روايات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا أن معاذا جاء إلى اليمن فوجد رجلا موثقا عند أبي موسى فقال: ما هذا؟ قال: هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل. قالوا له: طيب انزل، سوف يقتل، بس انزل يعني. حتى قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ولهذا الأحاديث في الحقيقة في الردة، وهناك أحاديث أخرى متعددة والصحابة عملوا بها وغيرهم، يعني في الحقيقة مجموع الأخبار متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الردة تختلف عن الكفر الابتدائي، الكافر ابتداء أن هذا قد يقر، أما المرتد فإنه لا يقر بعد أن عرف الحق وكذا ثم يرجع. ثم أيضا السبب من أسباب هذا أنه يجاهر بردته وكذا، فكأنه يدعو غيره إلى الدين الباطل. أما لو سكت مثلا واستسر بذلك وكذا ربما ما فطن له، أما كونه يظهره ويصر وكذا فهذا تحمل مسؤولية هذا، ولم يأذن الله عز وجل بهذا. مرتد عقوبته معروفة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعد أن تبين الرشد والغي والهدى والضلال، فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله عز وجل ورأس ذلك الشيطان وهو الذي يحمل على كل عبادة لغيره، ويؤمن بالله وحده ويوحد ربا وإلها ويعني يفرد الله عز وجل بما يجب إفراده به من التوحيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بأوثق عقد وهو عقد الإيمان. فالوثقى تأنيث الأوثق يعني الأقوى، فهذا هو أقوى عقد وهو التوحيد. لم فصام لها، أي لم قطاع لها أبدا. والله سميع عليم، سميع لما يقول العباد، عليم بأفعالهم، ويجزي كلا على ما فعل وقال. قال أصحاب التفسير: لا إكراه لأحد على الدخول، هذا هو في دين الإسلام، أما البقاء هذا شيء آخر، لأنه الدين الحق البين، فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه. قد تميز الرشد من الضلال، فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع لانفصام لها للنجاة يوم القيامة، هذا هو السبب الأقوى. فمن زحزح عن نعم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله سميع للنجاة يوم القيامة، الله سميع لأقوى العباد، عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليهم. من فوائد الآيات آية الكرسي، نعم، بعد أن قال: الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكم البالغ ولو شاء لهذا الخلق جميعا، وما سبق قرأناه أمس. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه سبحانه وتعالى. اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضا وقبول، فلا إكراه في دين الله تعالى. الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. ما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله متولي الذين آمنوا وقائم بمصالحهم، يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. فالظلمات والنور، قال بعض العلماء: الظلمات والنور يعني أكثر ما تأتي في كتاب الله تمثيلا للهدى والضلالة، إلا ما ندر كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال هنا الليل والنهار، أو يعني الظلمة والنور معروف. أما أكثر ما تأتي في القرآن بمعنى الهدى والضلال. وجمع الظلمات أفرد النور، ولعل ذلك لكثرة سبل الضلالة واتحاد سبيل الحق. والذين كفروا بالعكس أولياؤهم الطاغوت، الأوثان والأنداد والشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال أهل العلم: يخرجونهم منهم، من فسرها بيدعونهم، يعني يدعونهم بدلا عن الدين الحق إلى الأديان الباطلة الوثنية والكفر والشرك بالله عز وجل والمعاصي. وقيل يخرجونهم أي يمنعونهم، كما لو أن شخصا سعى مثلا في حرمان ابنه من الميراث فيقول ابنه: أخرجني أبي من ميراثي، مع أنه ما دخله حتى يخرج، ولكن منعه منه وحرمه منه. فهؤلاء لما كانوا يصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من الدخول فيه ويحرفونهم إلى الضلالات، قيل فيهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والله أعلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أهلها، أهل النار الملازمون لها، هم فيها ماكثون أبدا لا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال أصحاب التفسير: الله يتولى الذين آمنوا به يوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. ولما ذكر الله الفريقين الهدى والضلال ضرب مثالين على الفريقين فقال، يعني ذكر ما يتعلق بإبراهيم والنمرود، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية والآيتان بعدها قيل إن موضوعها هناك شيء مشترك يجمع هذه القصص الثلاثة، هذه أو الثلاث، هنا ثلاث قصص: القصة الأولى قصة إبراهيم مع النمرود، والقصة الثانية قصة المار على قرية، والقصة الثالثة قصة إبراهيم في سؤاله كيف ربه كيف يحيي الموتى. ما هو الجامع بين هذه القصص الثلاثة أو الثلاث؟ قيل إن الجامع بينها هو مسألة الإحياء والإماتة، فأيضا فيها تأكيد على المعنى السابق وأن الموت والحياة بيد الله عز وجل، فلا تجبنوا أيها المؤمنون عن إيصال شريعة الله عز وجل ودينه إلى الناس بالقتال في سبيله. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، حاج أي ألم ترى أي أيها الرسول، أي رؤية قلب أيها النبي، رؤية قلب أي ألم تعلم. وقيل كما قلنا إنه تعجيب، مثل أن يقال ألم ترى ماذا فعل فلان، يعني هل رأيت مثل هذا مثلا أو هذه القصة العجيبة. إلى الذي حاج إبراهيم، حاج مأخذ من أنه يلقي حجته ويخاصم ويجادل، فالمقصود هنا خاصم إبراهيم وجادله في الله عز وجل، وهذا هو النمرود. النمرود بن كنعان هو من أشهر ملوك الكفر وأعتاه، حتى قال بعض السلف ملك الدنيا مسلمان أو مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان وذو القرنين والكافران نمرود وبخت نصر. وقيل فكان ملكه عظيما وكان ملكا في عهد إبراهيم عليه السلام. وهذه المحاجة قيل إنها كانت قبل دخول إبراهيم النار، وقيل بعد ذلك، بعد إلقاء إبراهيم في النار وقيل بعده. وذلك قيل إنه أصاب قوم إبراهيم قحط شديد، فكان هذا الملك يعطي الإنسان الطعام، يأتي كل واحد ويأخذ نصيبه من الطعام بشرط أن يشهد أنه ربه، فيقول من ربك، فإذا قال أنت أعطاه، إذا قال غير ذلك لم يعطي. فلما جاء إبراهيم ليأخذ الطعام قال له من ربك، قال ربي الذي يحيي ويميت، هكذا ذكر في الأخبار الإسرائيلية والله أعلم التي ذكرها المفسرون، قال ربي الذي يحيي ويميت، فأجاب بالصفة فقال أنا أحيي وأميت. فأخذ شخصين، قال جمهور المفسرين أخذ شخصين فمحكوما عليهما بالقتل، فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال هذا أحييته وهذا أمته. طبعا هذا يعني تلاعب وعناد ومكابرة منه، لأن معروف أن إبراهيم يقصد بالإماتة هنا بالإحياء، هو الإحياء إحياء الميت بعد أن مات، أما تركه قبل موته فهذا ليس هو المقصود. فإبراهيم انتقل معه إلى حجة أخرى، وقد قال بعض العلماء إنه انتقل معه إلى حجة أوضح وترك الرد عليه، وإلا كان يمكنه أن يرد عليه فيقول لا، الإماتة التي أقصدها أنا هي الإحياء عفوا وإحياء الميت بعد أن مات، فأحي هذا الذي قتلته إن كنت صادقا، كان يمكنه أن يقول هذا. قالوا لكن انتقل معه إلى حجة أوضح، وقيل بل هذا تقرير للحجة الأولى، كأنه يقول طيب مدام أنت أصلا الذي يحيي ويميت والذي يتصرف في الكون، فإذا كنت أنت متصرفا في الكون ولهذا تحيي وتميت بزعمك، فأتي بالشمس منا، فالشمس دائما يأتي الله عز وجل بها من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إذا كنت إلها وربا. وبهذا طبعا هو لا يستطيع، فتبين عجزه فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته ولم ينبس ببنت شفه، لم يستطع الرد على إبراهيم وتبين للناس كذبه فيما قال. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. طيب أنا آتاه الله الملك، يعني كان سبب تكبره ومحاجته لإبراهيم أن الله عز وجل أعطاه الملك العظيم فتكبر بسبب هذا. إذ قال، حين قال له إبراهيم ربي الذي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود أنا أحيي وأميت على الصورة المتقدمة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتي بها أنت من المغرب ما دمت تتصرف في الكون. فبهت الذي كفر، أي فانقطعت حجته ولم يستطع أن يحير جوابا. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني والله لا يوفق الظالمين المصرين على ظلمهم إلى حجة وبرهان يهتدون به. قال أصحاب التفسير، التفسير هل رأيت أيها النبي أعجب، هذا كما قلنا تعجيب يعني، من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده، وقد وقع منه ذلك لأن الله أتاه الملك فطغى، فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا ربي الذي يحيي ويميت، يحيي الخلائق ويميتها. قال الطاغية عنادا أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عن من أشاء. فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم، قال له إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق فأتي بها أنت من جهة المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع، هذا معنى فبهت الذي كفر، وغلب من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله. فسروا هنا الهداية بسلوك السبيل، وبعض العلماء فسروها بما ذكرنا آنفا، لظلمهم وطغيانهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو هل رأيت كالذي مر، أو هل رأيت، لأن ترى، ألم ترى لم تصرف الفعل المضارع إلى الماضي، فالمعنى هل رأيت، أو هل رأيت كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. اختلف العلماء في هذا الذي مر على قرية من هو، والجمهور على أنه عزير الذي ذكر الله عز وجل، وقالت اليهود عزير قراءتان ابن الله. وعزير هذا رجل صالح معروف في بني إسرائيل، وقيل غيره، قيل إنه أرميا وقيل غير ذلك أو غيره. طيب وهذا لا يهمنا كثيرا لأن الله عز وجل أبهمه، فلا تنبني فائدة كبيرة على هذا. والقرية الجمهور على أنها بيت المقدس، وذلك أن بعض الملوك الجبابرة اختنصر أفسد وقتل بني إسرائيل وسباهم وخرب ديارهم وخرب بيت المقدس، ويعني قيل إنه أمر جنوده كل واحد أن يحثو ترابا في بيت المقدس في المسجد، يعني حتى طمسوه ويعني أسروهم وقتلوهم ويعني شردوهم. فمر وذكروا قصة مهم طويلة فيها أن هذا الرجل في النهاية جاء مارا على هذه القرية بعد تخريبها ومعه تين وعصير وعنب، فأخذ وقف متأملا متفكرا فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يعني يحيي الله؟ قال بعض العلماء إنما قال هذا تعجبا لا إنكارا، يعني يقول معقول هذه القرية، ليس أنه يقول لا الله لا يحييها، لا، وإنما يعني يتعجب يقول سبحان الله بعد أن هلكت هذا الهلاك يمكن أن يعني تعود مرة أخرى للحياة. قالوا فأماته الله كما ذكر الله عز وجل هنا، فأماته الله 100 عام. قالوا يعني رب بعد 70 عاما من موته ومن هذه الحادثة تراجع بنو إسرائيل إلى هذه القرية وعمرت مرة أخرى ويعني سكنها الناس وكذا وهو ميت، فأحياه الله عز وجل بعد 100 عام ومنها 30 عاما كان في هذا بعد عمرانها أحياه الله عز وجل. قالوا وأول ما أحيا منه عيناه حتى ينظر إلى جسمه وهو يتركب ويحيا. فلم هكذا بعضهم قال، وبعضهم قال مهم أنه أيقظه بعد 100 عام فهو ظن أنه نائم، ولعل هذا أقرب يعني لأنه هنا ذكر أنه لم يعرف يعني كم لبث، والله أعلم. فقيل إنه فقال لبثت يوما أو بعض يوم، أرسل إليه ملكا مثلا فقال لو كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا والسبب في هذا أنه أماته في أول اليوم وأحياه في آخر يوم، فظن أنه في نفس اليوم فقال لبثت يوما أو بعض يوم، فقال بل لبثت 100 عام ميتا ورأى هذه القرية وقد أعاد الله. فانظر وليس في القرآن ذكر إحياء القرية، وإنما فيها في القرآن فقط ذكر إحيائه هو وحماره وما يتعلق بطعامه فقط، ولم يذكر إحياء القرية. هذا جاء في الأخبار التي الله أعلم بصحتها، لكن معروف أنها إذا كانت بيت المقدس فبيت المقدس إلى اليوم يعني فيه الناس يسكنون. قال بل لبثت 100 عام، مكثت ميتا 100 عام، فانظر إلى طعامك. كان معه كما قلنا قيل عناب وعصير وتين، فبقي كما هو 100 عام لم يتعفن، وهذا بقدرة الله عز وجل. وإذا كان الناس الآن وجدوا، بعض الناس يقول لك كيف إيش كيف، الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا كان الناس الآن وجدوا طرقا يبقون بها الطعام، قديما كان لا يبقى، الآن هناك من طرق الحفظ، وقديما أيضا هناك من طرق الحفظ ما يحفظ بها الطعام زمنا طويلا جدا مثل التجميد مثلا. فالآن إذن فكيف، فإذا كان هذا الإنسان فما بالك بالرب سبحانه وتعالى. طيب، وأما الحمار فإنه قد مات، حتى إن أهل الأخبار قالوا صار عظاما بيضاء تلوح، فقال له انظر يعني كيف الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا الطعام هو أشد يعني تعفنا وأسرع، حفظه الله عز وجل من التغير، وفي المقابل الحمار مات حتى صار عظاما تلوح، فقال له انظر كيف يعني نحييه وكذا، فركب عظامه ثم لحمه ثم عروقه وجلده، وقيل إنه أرسل ملكا نفخ في منخريه فإذا به ينهق حيا، فحينئذ ازداد يعني ويعني تيقن مزيد اليقين وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فيكون هذا معنى الآية على ما ذكر العلماء، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي ساقطة على سقوفها. قال العلماء لأن المعنى أن العرش هو السقف، يقولون سقط يسقط العرش أولا ثم تسقط عليه الحيطان، فهي ساقطة على سقوفها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يعني من معانيها كيف، كيف يحيي هذه الله بعد موتها، تعجب. فأماته الله، أراه الله عز وجل آية من نفسه وحماره وطعامه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه أحياه. قال كم لبثت، كم مكثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، ظن أنه نام مثلا وقتا يسيرا. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير، وانظر دليلا على أنك ميت زمنا طويلا إلى حمارك وهو ميت تماما ويعني عظام، هذا يدل على أن هذا ليس نوما يعني هذا موت طويل. ولنجعلك آية، يعني أن هذا الوقت ليس يسيرا يعني، ولنجعلك آية للناس دالة على البعث، يعني أن الله عز وجل أماتك 100 عام ثم بعثك. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نرفعها، فالناشز والنشز وكذا معناها العلو والارتفاع، ومنه المرأة الناشز على زوجها معناها، ومنه قوله تعالى والامرأة خافت من بعلها نشوزا أي ترفعا وعلوا، ومنه المكان الناشز أي المرتفع. كيف ننشزها أي نرفعها ونقيمها، يعني كيف يرفع العظام ويركبها، ثم نكسوها لحما ثم يحيي الحمار يعني بعد ذلك. هذه آية يشاهدها رأي العين. وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها بالراء، وكلتاهما قراءة سبعية متواترة، ننشرها أي نحييها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فلما تبين له عظيم قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى ورأى ذلك رأي عين قال أعلم أي أتيقن. وفي القراءة الأخرى المتواترة أيضا قال أعلم، يعني قال له الملك بما رأيت اعلم أن الله على كل شيء قدير ومن ذلك إحياء الموتى. قال أصحاب التفسير أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة؟ قال هذا الرجل متعجبا، هذا إشارة إلى سبب هذا السؤال وأنه ليس إنكارا ولا كفرا، كيف يحيي الله أهل هذه القرية، كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها، فأمات الله مدة 100 عام ثم أحياه وسأله فقال له كم مكثت ميتا؟ قال مجيبا مكثت مدة يوم أو بعض يوم، على هذا أنه علم أنه مات وليس نوما. قال له بل مكثت 100 سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب فها هو ذا باق على حالي لم يتغير، هذا معنى لم يتسنى، والهاء للسكت في الأصل، لكن وصلا أيضا ثبتت عند بعض القراء وعند بعضهم تسكت، مع أن أسرع ما يصيب التغير الطعام والشراب، ولكن هذا من قدرة الله. وانظر إلى حمارك الميت ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم. فانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها، هذا معناه ننشزها بالزاي، ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة. فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله، فقال معترفا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير. من فوائد الآيات من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية بخلاف أهل الكفر. من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمل المرء عن حقيقة حال مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى. عظم قدرة الله تعالى فلا يعجزه شيء من ذلك أحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أي واذكر حين قال إبراهيم، وإذ وحين اذكر، المفسرون يقولون هذا منصوب بعامل تقديره اذكر، واذكر حين قال إبراهيم داعيا رب أرني كيف تحيي الموتى. هو سبق أن إبراهيم قريبا هو الذي قال للنمرود ماذا، قال له ربي الذي يحيي ويميت. فإذا لا يمكن أن يكون إبراهيم شاكا في قدرة الله عز وجل، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال العلماء: معناه إن إبراهيم لم يشك فنحن أحق بالشك منه، فلو كنا نحن فبما أننا نحن لا نشك فإبراهيم من باب أولى. وقالوا قال هذا هضما للنفس وتواضعا، فإبراهيم أعظم الناس يقينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يمكن أن يكون قد شك في قدرة الله، ولهذا ما قال له رب أرني هل تحيي الموتى، لا قال كيف تحيي الموتى. إذن أنت تحيي الموتى لكن الكيفية. طيب لماذا سأل إبراهيم هذا؟ قال كثير من العلماء: ليصل من درجة علم اليقين إلى عين اليقين. قال العلماء: اليقين درجات، منه أن يعلم علما يقينا لا شك فيه، هذا يسمى بعلم اليقين، ومنه عين اليقين هو أن يشاهد الشيء مشاهدة وهذا أعلى طبعا، ومنها من درجات اليقين أيضا حق اليقين، وهذا يكون بمباشرة الشيء إذا حي الإنسان نفسه مثلا بعد موته. قالوا فهو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ربي أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أرتقي في مراقي اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. وهذا يؤكد ما تقدم. ألست قد آمنت بي أنني أحيي الموتى؟ قال: بلى آمنت بك، ولكن ليطمئن قلبي. إذن لأصل إلى درجة من الطمأنينة وسكينة القلب لا يخالطها شيء، لأنه لا شك أن الخبر ليس كالمعاينة، وإن كان يعني يقينه عظيما في الخبر لكن المعاينة أعلى. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، أي أمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من أنواع الطيور، وقد اختلف العلماء فيها ولا ينبني على ذلك شيء، ولهذا أبهمت في القرآن، فقيل منها الغراب وقيل منها الطاووس وقيل منها الغرنوق وقيل منها الديك وقيل منها الحمامة وقيل يعني غير ذلك. طيب فصرهن إليك، صرهن إليك هو فيها قراءتان، فصرهن وفصرهن قراءتان سبعيتان، فصرهن معنى قطعهن، وفصرهن قيل معناها قطعهن أيضا، وقيل معناها أضممهن إليك وأملهن إليك. وعلى هذا يكون اكتفي عن ذكر القطع بما بعده، لأن قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يدل على تقطيع تلك الطيور، لأن الجزء معناه أنه قطع. فقال العلماء: أمر الله عز وجل إبراهيم أن يقطع هذه الطيور أجزاء حتى الريش ينتفه ويخلط بعضها ببعض، اللحم والعظام والريش خلط كل شيء، كل أجزاء هذه الطيور خلطها خلطا، ثم جعلها أقساما، قيل 4 وقيل 7، فجعلها على عدد الجبال، فجعلها على عدد من الجبال اختلفوا فيه هل هو 4 جبال أو 7، ثم أمره أن ينادي تلك الطيور فقال: تعالينا بإذن الله أو بأمر الله. فجاءت هذه الطيور المختلفة، وتجمع كل طائر فجعلت هذه الطيور تتجمع سبحان الله، كل ريش وكل لحم وكل عظم وكل عصب، وأمسك إبراهيم برؤوسهن، برؤوس هذه الطيور الأربعة، فجعل كل جسم يتكون يجتمع، حتى قالوا حتى نقاط الدم تجتمع إلى نقاط الدم، والريش إلى الريش، والعظم إلى الله، واللحم إلى اللحم، حتى صارت أجسام. ثم قال له، ولهذا قال فصيرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن، أي ناديهن بإذن الله، تعالين بإذن الله، قال يأتينك سعيا. سعيا قيل مشيا دون الطيران، وقيل طيرانا، وقيل إسراعا وعدوا. قالوا فجاءه كل جسد من أجساد هذه الطيور ومعه الرؤوس، فإذا قرب منها غير رأسها لم تأخرت، فإذا قرب منها رأسها اقتربت، حتى رجعت كما كانت بقدرة الله عز وجل. ولذلك قيل له حينئذ واعلم أن الله عزيز حكيم، فالعزة منتهى، قال بعض العلماء العزة منتهى القدرة، والحكمة منتهى العلم، والفعل إنما يفعل بالقدرة والعلم، فالله عز وجل بالغ منتهى القدرة وبالغ منتهى العلم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. قال أصحاب التفسير واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام يا ربي أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى، قال له الله أولم تؤمن بهذا الأمر، قال إبراهيم بلى قد آمنت ولكن زيادة في طمأنينة قلبي، فأمره الله وقال له خذ أربعة من الطير فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم ناديهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة، وعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه. وقلنا إن بعض أهل التفسير ذكر أن هذه الثلاث القصص في هذه الثلاث الآيات كلها متعلقة بالحياة والموت، وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، مما فيه أبلغ الأثر للتشجيع على الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، انتقل السياق القرآني للكلام عن النفقات، ومن هذا الموضع إلى قرب آخر السورة كلام عن الأمور المالية، وهو مرتب أحسن الترتيب سبحان الله. قال العلماء هذه الآيات في أواخر سورة البقرة فيها الكلام عن العلاقات المالية والاقتصادية، وهي على ثلاثة أنواع: الإحسان والظلم والعدل. فأما الإحسان فهو في الصدقات، وهناك آيات كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تتعلق بالصدقات وآدابها وشروطها. الثاني يتعلق بالظلم وهو الربا، والثالث يتعلق بالعدل وهو الدين والرهن وما إلى ذلك. سبحان الله، انظر إلى هذا الترتيب البديع. فقد قلنا إن سورة البقرة قيل إنها إشارة إلى استخلاف هذه الأمة وحملها أمانة التوحيد والشريعة إلى سائر العالمين، فبدأت بهذه التمهيدات التي ذكرناها في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني يعني بدأت بمسألة القبلة وتميز هذه الأمة عن غيرها وثقتها في الله عز وجل وفي منهجه وفي شريعته، ثم فصل لها أشياء من هذا المنهج من العبادات والأيمان والجهاد والأحوال الأسرة وأحكامها والجنايات وأشياء كثيرة جدا، وختم أيضا بالمنهج الاقتصادي الإسلامي. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا ترغيب في النفقة في سبيل الله. في سبيل الله قيل إن المقصود به في الجهاد، لأن القول في سبيل الله هكذا حيث أطلقت في النصوص، فالأصل أن يراد بها الجهاد، لا سيما ارتباطا بما تقدم من ذكر الجهاد ويعني ما إليه. وقيل إن في سبيل الله هنا سبيل الخيرات عموما، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا مثال ضربه الله عز وجل لمضاعفة الحسنات، وأن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله فإن الله يضاعف له 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى بناقة مخطومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها عند الله 700 ناقة كلها مخطومة، حتى الخطام الذي هو الرباط الذي لك 700 ناقة عند الله 700 ضعف. ولهذا مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل. أنت إذا وضعت حبة في الأرض فإنها تنبت نباتا يكون فيه سنابل متعددة، مثلا مثل القمح، وكل سنبلة تحمل من الحبة ما الله به عليم. ولهذا قال في كل سنبلة 100 حبة، هذا مثال مضروب. إذا كان 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني أن الحبة الواحدة وصلت إلى 700 حبة ببركة الله عز وجل في هذا النوع. وهذا من كرم الله عز وجل حتى في أمور القدر، الإنسان يزرع حبة واحدة فيأتيه من الحبوب ما الله به عليم. والله يضاعف لمن يشاء، أي قيل يضاعف لمن يشاء فوق 700، يعني أنه يضاعف 700 ويضاعف فوق 700 لمن يشاء على حسب إخلاصه وعلى حسب. وقيل يضاعف إلى 10 يعني أضعاف، إلى 70، إلى 700، إلى أكثر من ذلك لمن يشاء على حسب إخلاصهم وتقواهم. والله واسع عليم، أي واسع الفضل والعطاء، عليم بنية المنفقين في سبيله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الإنفاق في سبيل الله له شروط وله آداب، فمنها ما يكون في أثنائه ومنها ما يكون بعده. فمن الآداب بعده أن لا يتبع الصدقة شيئا يبطلها، ولهذا قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا فيه إشارة إلى الإخلاص. ففي أثناء الإنفاق هو مخلص يريد وجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يتبعون ولا يقومون بعد النفقة بالمن على من أنفقوا عليه. والمن هو التذكير له على وجه يؤذيه، بأن يقول أنا أعطيتك وأحسنت إليك وما إلى ذلك، هذا يسمى منا، وهو يبطل الصدقة كما سيأتي إن شاء الله. ولا أذى، الأذى قيل هو يعني له صور أن يؤذيه بسبب إعطائه، كأن يقول مثلا كأن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب ذاك أن يعرف، يقول مثلا أعطينا فلانا كذا وكذا، هذا إيذاء له، وقد يكون بغير ذلك أيضا. حتى قال بعض السلف إذا يعني رأيت سلامك، وهذا طبعا اجتهاد لكنه يعني أذكره لأبين كيف حرصهم على عدم إبطال الخير، قال إذا رأيت سلامك يثقل على من أحسنت إليه فجنبه سلامك. يعني بعض الناس بعد أن أعطاك كيف الحال وكذا، يعني كأنه يستدعي منك أن تشكره أو كذا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقال إذا أشعرت أنه يثقل عليه، إذا رأك انكسر واستحيا فحاول أن تتجنبه. شوف كيف كرم الأخلاق الإسلامية بلغ ذروة من العلو الأخلاقي الذي لم تسمع بمثله الإنسانية قط. أنا ما أذيت، أنا أصلا ماشي في الشارع يعني، لا، إذا شعرت أنه يستحي منك فانسحب أنت. سبحان الله، أنت محسن، هل أنت مجرم؟ لا، لكن حفاظا على المشاعر. انظر إلى هذه العظمة في الأخلاق الإسلامية. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، حريصون على ثبوت أجرهم عند الله. كانت عائشة رضي الله عنها إذا، وهي كانت كريمة جدا معروفة بالنفقة البالغة، كانت إذا أنفقت تقول لمن أرسلته انظر ماذا يقولون، فما تسمعهم قالوا شيئا إلا قالت مثله. مثلا يقولون قالوا جزاك الله خيرا، فتقول جزاهم الله خيرا، حتى يبقى لها الأجر كاملا. لا يتبعون من أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم كاملا موفرا، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما يتركون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، الله غني حليم. إن كنت ستؤذي المتصدق عليه فخير لك أن لا تعطيه، بل من ليس عنده شيء فاعتذر اعتذارا حسنا وقال قولا جميلا ووعد موعدة طيبة ولم يؤذه. ومغفرة قيل ستر، هذا هو القول المعروف. وأما المغفرة فقيل ستر عليه، لا تخبر بأنه كان سائلا وكان محتاجا. يا سلام على هذه الأخلاق العالية الإسلامية وهذا القرآن العظيم، لكن أين أهل القرآن الذين يعرفونه ويعلمون معانيه ويعملون به؟ أستر عليه ولا تخبر أحدا بأنه كان محتاجا، لأن المغفرة فيها معنى الستر. وقيل يا سلام على هذه الأخلاق، هو أن تغفر للفقير إذا تطاول عليك عند ردك إياه. يعني مثلا أنت جاءك إنسان فقير قال أعطني، فقلت والله ما يتأثر لي شيئا، قلنا أنتم تبخلون وعندكم الأموال وتكنزونها عند، طبعا هناك للأسف يعني بعض هذه الصور السلبية، إنسان يكون سائلا وهو طويل اللسان، فيقابله بإيش؟ فيقول أنت تأتي وتسألني، مع أنك أنت لو رددت الاعتداء لكان لك ذلك، لكن الأعلى والأسمى والأرقى ألا ترد عليه، تغفر له، لأنه تعذره بحاجته. أنت تعرف الإنسان إذا كان محتاجا فإنه يكون في ضيق وفي شدة، فربما يعني صدر منه بعض ما لا ينبغي، فترعيه وتقول هذا الإنسان مسكين بسبب حاجته، يعني صار يعني لا يتحكم في مشاعره وكذا. هذا نوع من الرمو، يعني السمو الأخلاقي والرقي الإنسان البالغ في الشريعة الإسلامية. عجيب، سبحان الله. خير من صدقة يتبعها أذى، خير من وأفضل من أن تعطي الإنسان ثم تؤذيه. والله غني حليم، غني عن صدقاتكم. بعض الناس، ولهذا قال بعض السلف لا يتبعون ما أنفقوا منا، أي منا على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. بعض الناس كأنه يمن على الله بعمله، يقول مثلا حتى إذا حصل له شيء أو ابتلاء يقول لماذا يصيبني وأنا أصلي وأتصدق. على من تمن أنت؟ هل تمن على الله بعملك؟ الله هو الذي وفقك لهذا العمل، وأنت عبد فقير وأنت المحتاج إلى العمل، والله غني عن هذا العمل، الله غني عن العالمين، فلا تمن على الله بعملك. والله عز وجل يبتليك ليختبرك وتظهر حقيقتك، فأظهر وأري الله عز وجل من نفسك خيرا. والله غني عن صدقات العباد، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة ولو منوا وفعلوا ما لا ينبغي، لكنه حليم لا يعجل عليهم بالعقوبة، ويعطيهم الفرصة والأخرى ليعودوا إليه ويرجعوا إليه ويتوبوا إليه. قال أصحاب التفسير: الذين يبذلون مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع، نعم، انتهى القرآن هذا، نعم، يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل في كل سنبلة منها 100 حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجره دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، سواء كان بقول أنا أعطيتك أو بفعل كان تضايقه أو تطلب منه طلبات تحرجه على أساس أنك أعطيته، لهم ثوابهم عند ربهم. حتى قال بعض العلماء إذا أعطيت الناس فلا تطلب منهم الدعاء، حتى لا لا لا أريد منك شيء، ادعو لنا فقط، لا هذا نفسها لا تطلب منه، لأن هذا نوع من الإيذاء، كأنك تقول أنا أحسنت إليك وأنت ينبغي لك أن تدعو لي. لا تقل، هو سيدعو، أو حتى إذا ما دعا أجرك عند الله ثابت، فلا يحتاج أن تؤذيه فتقول ادعو لي، مع أن كثيرا من الناس لا يقصدون، لكن الأولى، لا نقول هذا حرام، لكن الأولى أن لا يتركه، لأنه يعني فيه نوع من المن من طرف خفي، الله أعلم، يعني ما أدري ما حكمه. لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم، فلا يحزنون على شيء من الدنيا. قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يعني كأنهم جعلوا قول معروف ومغفرة ليست متعلقة بالصدقة، وهذا قول لبعض المفسرين، وبعضهم يقول بل هو متعلق بالصدقة وهو الأليق، لأن السياق كله في الصدقات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا نهي يؤكد السابق. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تحبطوا ثواب صدقاتكم بأن تمنوا وتؤذوا المتصدق عليه، ثم ضرب لهذا شبه به شيئا آخر يحبط العمل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، كإحباط أجر المرائي. الذي ينفق، الرياء هو أن يفعل الإنسان العمل ليراه الناس، الرياء مشتق من الرؤية، معناها حتى ينال المنزلة عندهم والمكانة فيثنى عليه، مثلا يقولون فلان كريم وفلان محسن. إياك أن تفعل عملا لغير الله فإنه حابط أجره وضائع ثوابه. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وجاء في الحديث أنه يقول لهم: اذهبوا إلى من رأيتم فخذوا ثواب عملكم منه، أو كما جاء في الحديث. وجاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل يعني كان يتصدق وكذا، فيقال له: ماذا فعلت في ما أعطيتك؟ فيقول يعني أنفقت في سبيل الله وفعلت وكذا، فابتغاء وجهك، فيقول الله عز وجل لو كذبت، وتقول الملائكة لو كذبت، إنما فيقول الله عز وجل إنما أنفقت ليقال جواد أو بر أو كذا، فقد قيل، فيسحب على وجهه لنار جهنم والعياذ بالله. فينبغي أو كما جاء في الحديث، وهذا أيضا في مسلم أصله، فينبغي الإنسان أن يقصد وجه الله عز وجل والدار الآخرة بكل أعماله، ومن ذلك النفقة، لا يقصد بها أن يثنى عليه أو طيب، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يفعل هذا من أجل تقربا إلى الله ولا لينجو في اليوم الآخر ويفوز بالثواب، فليس هو إيمان، صدقته ليست منبني عن إيمان، فهو غير مؤمن، لا سيما المنافقون، طبعا معروف أنهم لا ينفقون إلا رياء لأنهم لا يؤمنون أصلا بالإسلام ولا بالقيامة. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، ضرب الله عز وجل مثلا لذلك، قال بعضهم هذا المثل للمن وللرياء جميعا. مثله كمثل صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس الصلب أو الصلب، عليه تراب عليه شيء من الغبار، فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني فأصابه مطر شديد كبير القطر فترك هذا الحجر صلدا أملس لا شيء به البت. فهذا مثال ضربه الله عز وجل لأعمال المرائين والمانين بأعمالهم المحبطين لها، بحيث يرى أنها من الظاهر جميلة وكذا، ثم يوم القيامة لا يجدون منها أي شيء ويحبطها الله عز وجل، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيعني التراب إذا كان على مكان يمكن أن ينبت فيه شيء أو كذا، لكن عندما يكون صلدا فإنه يكون غير قابل لأن ينبت شيء، كما سيأتي في مقابله، وكما مضى أنه شبه نفقة المخلصين بالزراع وأنها تنبت كثيرا وكذا. أما هذا حتى أصل ما أنفقه لا ليس له فيه شيء فضلا عن المضاعف، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يجدون أجر شيء من ولا ثواب شيء مما أنفقوه وعملوه، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم، لأنهم كانوا مرائين، هؤلاء المنافقون مثلا كانوا مرائين كافرين بالله واليوم الآخر، فلم ينالوا شيئا من ثواب أعمالهم، لأن الإيمان شرط في قبول سائر الأعمال والإخلاص أيضا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي القوم والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. من فوائد الآيات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، هذا مأخوذ من قصة إبراهيم عليه السلام، وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذى ولا منة محبط العمل. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. ما أدري هل قرأنا فوائد الآيات في الآية السابقة في الصفحة السابقة أو لا، على كل نقرأها من احتياطا. من فوائد الآيات من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى النعمة، هذا قرأنا. من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمل مراحقتها، مع مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عنه، هذا من مناظرة إبراهيم للنمرود. عظم قدرة الله تعالى فلا يجزه شيء من ذلك حين المتنى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وبضدها تتبين أشياء. ولما ذكر الله عز وجل المرائين والمانين ذكر المخلصين في الإنفاق وكيف يبارك الله عز وجل في أعماله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء إرادة وطلب مرضات الله، يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى وتثبيتا من أنفسهم، قيل تثبيتا من أنفسهم أي يقينا في ثواب الله عز وجل، وقيل يقينا في خلف الله عز وجل وأنه يخلف عليهم غير ما أنفقوا، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وجاء في الحديث يا ابن آدم أنفق وهو في البخاري أنفق أنفق عليك. فالإنسان كلما بذل في سبيل الله كلما عوضه الله عز وجل خيرا، لهذا جاء في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال، فالله عز وجل يبارك ويخلف ويعوض المنفق خيرا غير الثواب العظيم الذي ينتظره في الآخرة. قد جاء أن كل مرء في ظل صدقته يوم القيامة، وفي هناك أحاديث كثيرة في فضل الصدقة. من هذه الآية كمثل جنة أي بستان، ضرب الله عز وجل مثلا للمخلصين في هذا، وقيل تثبيتا من أنفسهم يعني إخلاصا واحتسابا أيضا، وأنهم يتثبتون في نفقتهم أنهم أرادوا بها وجه الله عز وجل، على هذا فيكون تثبيتا بمعنى تثبتا. كمثل جنة بربوة أي كمثال نفقتهم، مثل نفقتهم هذه كمثل بستان بربوة أي بمكان عالي. الربوة هي المكان العالي، ربع معناه زاد الشيء وارتفع، ومنه الربا الزيادة، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. أصابها وابل أي مطر شديد كبير القطر، فآتت أكلها ضعفين، يعني تضاعف، آتت هذه الجنة ثمرها إما مرتين في السنة، قيل ضعفين أي مرتين في السنة بدل مرة واحدة، وقيل ضعفين يعني أخرجت ضعف ما تخرج ما تخرج غيرها من الأراضي، يعني أن الله عز وجل بارك فيها وفي ثمرها. فهذا فإن لم يصيبها وابل فطل، فإن لم يصيبها مطر شديد فمطر خفيف، الطل والمطر الخفيف، لأن المطر قال بعض العلماء لأن المطر الخفيف إذا دام، مطر خفيف دائم إذا دام فإنه يعمل ما يعمل المطر الشديد. قال العلماء هذا معناه أن الله عز وجل ضرب مثلا لنفقات المؤمنين المخلصين، وأنها دائما يبارك فيها ويعظم ثوابها، قلت أو كثرت مثلما هذه الأرض المباركة التي في مكان مرتفع، لأن المكان مرتفع يعني هواؤه معتدل وأقرب إلى الإنبات وفيه يعني نباته أجمل، فقال لك يعني سواء كان أنفق قليلا أو كثيرا فإن الله يبارك فيه ويقبله. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن الله عز وجل يربي للمنفق يعني من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، حتى لو كان بتمرة أو شق تمرة، أن الله عز وجل يبارك فيها ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أي مهره أو مهره أي حصان الصغير، حتى تكون أعظم من الجبل أو من جبل أحد، يعني تكون نفقة عظيمة جدا يأخذها الله عز وجل بيمينه ويربيها لأحدكم. إذن هذا يدل على عظم موقع الصدقة عند الله عز وجل إذا كانت من كسب طيب وخالصة، هذا كله حث للمؤمنين على الإنفاق. والله بما تعملون من قليل أو كثير بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك ومجازيكم عليه. قال أصحاب التفسير: ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكرهة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه، لأن هذه الأرض طيبة. فكذلك قلب المؤمن فيه من التقوى وتعظيم الله عز وجل وخشيته ما الله به عليم. وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق ما له رياء، فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. قال العلماء: هذا مثال لمن أبطل عمله الصالح برياء أو بمن بعد ذلك، أو يعني أن ترك الاستقامة وأقبل على المعاصي مثلا، أو بغير بأي شيء يحبطه. فمثال ذلك مثل ذلك مثل رجل له جنة جميلة وعظيمة فيها نخيل وفيها عناب وتجري من تحتها الأنهار ماءها طيب وله فيها من جميع أنواع الثمرات، ثم إن هذا الرجل كان محتاجا إلى جنته جدا أحوج ما يكون إليها، فكان كبيرا في السن وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون، صغار مثلا لا يستطيعون أن يعملوا ولا أن يكتسبوا، فهو يحتاجها حتى إذا أيضا مات تكون لأبنائه من بعده، وإذا عاش ولا يستطيع العمل ما عنده غير هذا البستان، ففي شدة وأحوج ما يكون إليها جاءها إعصار عظيم، وهو العاصف الذي يكون في يرتفع في الهواء كالعمود وفيه نار، فأحرق هذا البستان عن بكرة أبيه. كيف تكون حسرته وكيف يكون حزنه وكيف يكون بؤسه؟ كذلك الإنسان الذي يعمل عملا صالحا ثم يحبطه فيحتاجه أشد ما يكون إليه يوم القيامة فلا يجد منه شيئا، فحسرته أشد من حسرة هذا الرجل بكثير، لأنه يرى النار قد أتي بها والأهوال والناس والموازين ويعني انشقاق السماوات واشتعال البحار، فهو في هول عظيم، ومع ذلك يحتاج إلى كل حسنة، فإذا به كل هذه الأعمال العظيمة قد أحبطها وصارت هباء منثورا والعياذ بالله. كذلك يبين الله لكم. إذن هذا معنى أيود، أي أهل يحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من جميع أنواع الثمرات، وأصابه الكبر في السن وله ذرية أي أولاد صغار ضعفاء لا يستطيعون الاكتساب، فأصاب إعصار أي ريح تصعد في إلى الأعلى كالعمود، ومع ذلك فيه نار محرقة فاحترقت هذه الجنة. كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فيما يبين الله عز وجل لكم ويضرب لكم من الأمثلة فتتعظون وتنتهون عما يكره وتقدمون على ما يحب. أيرغب أحدكم أن في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، هو محتاج وأبناءه محتاجون، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله وهو أحوج ما يكون إليه لكبري وضعف ذريته، فحال المنفق ما له رياء للناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه. طيب، ثم بين أدبا آخر من آداب الإنفاق، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، إذا أنفقتم فأنفقوا من الطيبات، وهذا يشمل أولا أن يكون حلالا، لأن الله عز وجل لا يقبل الإنفاق من الحرام، فالإنسان إذا راب أو فأخذ يتصدق من فهذا الأصل في أنه لا فائدة فيه ولا يقبله الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر أن ينفق من خيار ماله من الأشياء الطيبة، لا يذهب إلى أخبث ماله وأردئه فينفقه في سبيل الله، ولهذا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما كسبتم قال أهل العلم بالتجارات وغيرها من أنواع المكاسب، وفيه إشارة إلى زكاة عروض التجارة، فالتجار يقومون بضائعهم وأموالهم ويخرجون منها ربع العشر. ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا فيه الزراعة، ففيه إشارة إلى زكاة الحرث العشر إذا كانت تسقى بالأمطار وبالمياه الجوفية وما إلى ذلك، ونصف العشر إذا كان يسقيها بالآلات ويتعب فيها. ولا تيمموا، طبعا هناك تفاصيل كثيرة مذكورة في السنة وفي الفقه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تقصدوا، تيمموا يعني تقصدوا، تيمم لأنه يقصد الأرض الطيبة فيتيمم عليها، هنا التيمم يعني لا تقصدوا من بين أموالكم الرديء، الخبيث هنا الرديء السيء، قيل نزلت بسبب بعض الأنصار كانوا إذا أرادوا إذا خرج زرعهم أخذوا الحشف ويعني بعض أنواع السيئة من التمر فضعوها في المسجد للفقراء، يعني بعض الناس يشعر أنه أنا أصلا محسن فبالتالي ما في مشكلة أن أضع شيئا سيئا، يعني أنا لا أحتاج إليه، هذا ليس هو المطلوب يعني في النفقة والصدقة، أنت تتقرب إلى الكبير المتعالى العظيم الكريم الذي أعطاك هذا المال، فلا ينبغي أن تختار أردأ مالك وتتخلص منه بالصدقة، ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تنفقونه وأنتم الحال أنكم إذا أعطيتموه لم تقبلوه إلا على إغماض، إغماض معناه على إغضاء يعني، وربما كان في أنفسكم غيظ على الذي أعطاكم هذا الشيء، وربما كان في أنفسكم يعني كراهية له، إنما استحياء فقط تقبلونه إلا أنتم أصلا لا تريدونه، فإذا كان هذا الحال إذا أعطيتموه فلماذا ترضون لإخوانكم ما لا ترضون لأنفسكم، وكيف تتقربون إلى الله العظيم الذي أعطاكم هذا المال بأخبث ما عندكم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أن تتغاضوا ويعني تتسامحوا إلى التسمح وتسهل وكذا، أو على إغضاء وإغماض فيه وتجاوز، وإلا فأنتم قد يكون في أنفسكم غيظ حتى على هذا الإنسان. واعلموا أن الله غني حميد، فالله عز وجل غني عن نفقاتكم، فكيف تختارون لو أسوأ ما عندكم، وهو الذي رزقكم وأعطاكم، حميد محمود في جميع أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. ولكن السبب على هذا البخل، والحامل على البخل هو الشيطان، ولهذا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمتصدق بين داعيين، الشيطان والعياذ بالله يدعوه يعيده الفقر، يعني يقول له لا تنفق، إذا انفقت ستفتقر، والواقع خلاف ذلك. الصدقة الله عز وجل يعوضها بركة في المال حسا ومعنا، بركة وخلف. ويأمركم بالفحشاء، قال كثير من العلماء الفحشاء هنا، طبعا الفحشاء هي القبيح، القبيحة يعني، ولكن ما هي الفعل القبيحة هنا؟ قالوا البخل. وأكثر الفواحش المذكورة في كتاب الله المقصود بها المعاصي القبيحة، لا سيما ما يتعلق بالفروج وكذا، لكن في هذا الموضع البخل بسبب السياق، لأن السياق في الإنفاق. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والداعي الآخر هو الله جل جلاله، يعدكم بالعكس أنه سيغفر لكم ذنوبكم ويعطيكم الثواب ويخلف عليكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أنفق عليك، لكن يحتاج إلى الثقة في الله عز وجل، فالمنفق واثق في الله عز وجل. فلتختار لنفسك أي الداعيين أردت، فأنت إذا أردت أن تنفق الله عز وجل يدعوك إلى هذا، والشيطان يدعوك إلى هذا، فلأيهما تستجيب؟ والله واسع عليم، الله واسع العطاء، يخلف على من شاء، عليم بنيات العباد وبما يكون وما كان وما لم يكن بعد، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يؤتي الحكمة من يشاء. فهو سبحانه وتعالى يوفق من يشاء بأن يعطيه الحكمة. الحكمة قيل هي الإصابة في القول والعمل، وهذا يتسق مع السياق هنا في الإنفاق، أنه يعرف الحق والصواب فيفعله ولا يعبأ بدعوة الشيطان إلى خلاف ذلك. وقيل الحكمة هي القرآن والعلم به، وقيل هو أو هي السنة والفقه في الدين والعلم والعقل، ويعني المعاني متقاربة كلها، أنها يؤتي يكون شخصا له من الحكمة والفقه في الدين والمعرفة بما يقرب إلى الله عز وجل وفعل الصواب وما إلى ذلك، يعني يوفقه، وهذا توفيق عظيم من الله في الحقيقة. ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤتي الله هذه الإصابة في القول والعمل وهذا الفقه في الدين وهذا العلم بالكتاب والسنة والتوفيق للعمل بهما فقد أوتي خيرا عظيما جدا، لأنه مستمر أبد الآباد أثره في جنات الخلد، وما يذكر إلا أولو الألباب. يذكر أصل يتذكر، وأدغمت التال في الذال، معناها وما يتعظ إلا أصحاب العقول، فأصحاب العقول هم الذين الألباب، اللب خالص العقل، وأولو معناه أصحاب، يعني أنه لا يتعظ من مواعظ الله إلا أصحاب العقول الكاملة، ولهذا يزهدون في الدنيا ويرغبون في الآخر، بخلاف أهل الدنيا المساكين يظنون أن أهل الدين دراويش، يقول لك هؤلاء دراويش، وفي الحقيقة الدراويش هم أهل الدنيا، سيعرفون هذا إذا نزل بهم الموت وهجم عليهم، تبين لهم أن في الحقيقة بالعكس أصحاب العقول حقيقة الذين شهد الله لهم أنهم أصحاب العقول هم الذين آثروا الآخرة على الدنيا والدين على ما سواه وأطاعوا الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقون ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه فقال الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم من ارتكاب الآثام والمعاصي والله يعيدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. من فوائد الآيات المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. أعظم الناس خسارة من يرائي بعمل الناس لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم، ومع ذلك فالقلوب بيد الله عز وجل هو الذي يقبل بها على من يشاء. فأنت قلوب كما قال بعض العلماء قلب من ترائيه بيد من تركت الإخلاص له، أنت أخلص لله، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أردت محبة الناس في الحقيقة المخلصون هم الذين تقبل عليهم القلوب الصافية الخالصة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أي نفقة تنفقونها وأي نذر تنذروا. النذر هو التزام الإنسان طاعة لم تكن واجبة عليه، كان ينذر الله عز وجل مثلا صدقة بكذا وكذا أو صوم بكذا وكذا، هذا أصلا ليس واجبا عليه شرعا فيلتزمه الإنسان وهو منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لكن على كل حال إذا فعله الإنسان لزمه ووجب عليه. فالله عز وجل هنا يحذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، سواء كنتم مخلصين في هذه النفقة أو مرائين أو مانين أو، فإن الله عز وجل يعلم ذلك. فأخلصوا يعني امتثلوا أمر الله وانتهوا عنه وحافظوا على فعل ما نذرتم. قال أن جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وما للظالمين من أنصار، هذا تخويف وترهيب أنه يوم القيامة لا ينقذهم أحد من عذاب الله. ما للظالمين كالمرائين والمانين والعاصين والمخالفين أمر الله عموما من أنصار يمنعونهم، جمع نصير، يمنعهم من عذاب الله. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذا أيضا أدب من آداب الصدقة، بعد أن تكلم عن المنفق عنه وأنه ينبغي أن يكون الطيب ولا يكون الخبيث، ذكر أيضا هنا ما يتعلق بالإسرار والإعلان، وكلاهما جائز إذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل، ولكن الإسرار أفضل إلا إذا تعلق بالإعلان مصلحة. ولهذا قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن أظهرتموها فنعم ما هي، هذا مدح لها، يعني نعمة ما هي أصله، يعني مدح لها أنها يعني ما أحسن ما فعلتم وكذا، لأنها إذا كانت خالصة لا يضرها الإعلان، ولأنها من فوائدها أنه قد يقتدي بك الإنسان، قد يقتدي بك غيرك يتشجع بك على الطاعة، لكن بشرط أن تكون مخلصا لله عز وجل. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن أخفيتموها وعطيتموها الفقراء في السر فهذا أفضل لكم وخير، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأنه أيضا أكرم للفقير ربما أيضا. ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي ويكفر الله عز وجل بهذه المعصية عنكم من السيئات. فالصدقة كما جاء في الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب، إذن الصدقات في السر لها أثر أعظم في الثواب وفي دفع العقاب، والله بما تعملون خبير. ولهذا مثلا الأفضل للإنسان إذا بنى مسجدا مثلا أو فعل خيرا أن لا يسميه باسمه، ما يقول مثلا هذا نفقة من فلان ابن فلان، هذا لا، الأفضل أن يخفي الإنسان عمله، لأنه لا يأمن أن يدخل في قلب الرياء فيحبط جميع ما عمله، اللهم إلا في بعض المواطن فقط. ولهذا بعض العلماء قالوا الزكاة إذا كان الإنسان سيتهم بتركها وكذا الزكاة الواجبة فقد يكون إظهارها أفضل، وإلا فالقاعدة العامة أن الإصرار أفضل حتى في الزكاة الأصل. هو الآن يعني ما قل من يتابع الناس يقول هذا زكى ولا ما زكى إلا أناس معينين مثلا. والله بما تعملون خبير، يعني خبير بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. قال أصحاب التفسير ما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله أو التزمتم فعل طاعة من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله يعلم ذلك كله فلا يضيع عنده شيء منه وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المتعدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. والنذر أيضا الوفاء به واجب، فمن نذر شيئا مستحبا فإنه يجب عليه بالنذر، فإن تركه أثم صار معرضا للوعيد، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينذر أصلا قدر الإمكان. إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال، هذا معنى تبدو، بدأ يعني ظهر بالمال، فنعم الصدقة صدقتكم. وإن تخفوها وتعطوا، هذا مدح يعني، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها، لأنه أقرب إلى الإخلاص، وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، يكفر الكفر في الأصل والتغطية، فيقول لك هذا فيه ستر لذنوبهم ومغفرة لها وإذهاب لها. والحسنات عموما إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن ذلك الصدقة. والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم. قال تعالى أيضا من آداب الصدقة من هو الذي يعطى، الذي يعطى، شوف سبحان الله، شوف هذه الآيات العظيمة، من تعطي مثلا، ما هو الذي تعطيه، متى تعطي مثلا، ماذا تنوي في قلبك، ماذا، يعني عجيب عجيب كتاب الله عز وجل، من الذي يتدبره ويتأمله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، هذه قال أهل العلم كثير من المفسرين وأكثرهم قالوا هذه نزلت بسبب أن بعض المسلمين كان لهم أقارب من الكفار من أهل الذمة مثلا أو غيرهم من اليهود أو غيرهم، فكانوا ينفقون عليهم فتحرجوا، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم، يعني هدايتهم إلى الإسلام ليست إليك وإنما هي إلى الله، لأن التوفيق بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال هنا ولكن الله وحده يهدي من يشاء، فالتوفيق بيد الله وحده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، بمعنى أن يدخل الإيمان في قلبه، وإنما الهداية الأخرى وهي هداية الدلالة والإرشاد، هذه لله عز وجل وللرسول وللأنبياء وللدعاء وللأي مؤمن ترشده، تقول له هذا حرام افعل كذا، هذا موجود. أما التوفيق اختص الله عز وجل به، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا وبالتالي فلا ضرر عليك فيما كان يفعل المتصدق عليه، إنما عليك أنت أن تخلص لله عز وجل. ولهذا قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنتم في الحقيقة إذا أحسنتم وكذا فإحسانكم لأنفسكم، فلا يضركم إذا كان هذا الإنسان مثلا غير مسلم، وهذا طبعا في النفقات المستحبة، وأما الزكاة فلا تعطى إلا المسلمين، لكن النفقات المستحبة قال أهل العلم لا بأس، خاصة إذا كان فيها ترغيب لهذا الإسلام الإنسان في الإسلام وما إلى ذلك، والإحسان عموما إلى الناس مطلوب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، خاصة يعني فنفعه عائد إليكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني أنتم أصلا ما تنفقون إلا لله الحقيقة، وإن كنتم تعطون الشخص ففي الإعطاء الحقيقي إنما هو لله. وما وقيل أيضا يدخل في هذا الإنسان إذا أعطى شخصا يظنه فقيرا فبان غنيا مثلا، أو يظنه يعني طائعا فظهر عاصيا أو كذا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، مهما أنفقتم من خير ومال في سبيل الله فإنه يوفى إليكم كاملا موفرا ولا تظلمون شيئا منه. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا، أي اعمدوا واقصدوا الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فلا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر مثلا للتكسب والتجارة، هؤلاء من شدة عفتهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء بسبب تعففهم عن السؤال لا يسأل. لهذا قال تعرفهم بسيماهم، يعني لا تعرف أنهم محتاجون إلا بالعلامات والقرائن، وإلا فهم لا يسألون الناس ولا يظهر عليهم من حالهم أنهم محتاجون من شدة عفتهم وبعدهم عن السؤال. ولهذا قال لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو المبالغة في السؤال، يعني أنهم لا يسألون، قيل إن هذا مع الأصح فيه أنه المقصود لا يسألون أصلا فيقع منهم إلحاف، فيقع منهم إلحاف، وإن اضطروا سألوا على استحياء ووجل وخجل، ولا يلحفون ولا يبالغون في المسألة لعفتهم. هؤلاء أولى الناس بالصدقة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، ليس المسكين هذا بالطواف على الناس الذي ترده التمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يعني يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى أن نتحراه بصدقتنا ونبحث عنه، هذا العفيف، هذا يعني الحي، هذا يعني الشخص الذي يتجنب السؤال وهو محتاج، لا تعرف إلا بقرينة كأن ترى في الجهد والجوع عليه، يعني آثاره بادية أو ثوبه يعني فيه شيء من الرثاثة أو كذا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، مهما أنفقتم من خير فإن الله عز وجل عليم بكل ذلك وسيجازيكم عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أيضا مدح للمؤمنين المنفقين الذين ينفقون في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، فينفقون بالليل إخفاء لأعمالهم، وبالنهار إذا جاءت الفرصة لا تقول لا أنا هذا بالنهار أنا لا أنفق، لا أنفق بالليل بالنهار، المهم أن تكون مخلصا سرا هو الأفضل، علانية حتى إذا كان في فرصة ما يوجد إلا علانية تقول أتمتنع لا أنفق، وعسى أن يقتدي بك من يقتدي في كل الأحوال، فلهم أجرهم عند ربهم كاملا موفرا لهم الثواب العظيم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، فأعمالهم صالحة وإيمانهم صحيح ولا هم يحزنون على ما تركوا، وهذا في إشارة إلى حفظ الله عز وجل لهم أيضا، قد يكون مما يدخل فيه حفظ الله عز وجل لهم في أموالهم وفي أولادهم والبركة التي ينالونها بسبب إنفاقهم في سبيل الله. قال أصحاب التفسير ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة لله، فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله، ولا وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقص فإن الله لا يظلم أحدا. فإذا كان يعني ما يتعلق به. طيب ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بيّن لهم المصارف التي ينفقون فيها فقال للفقراء إلى آخره، أي اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق يظنهم، وقيل غير هذا في هذا الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، قيل إنهم لا يستطيعون الجهاد ضرب في الأرض في الجهاد بسبب يعني قلة النافع، وقيل أقوال أخرى يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم، وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة. من فوائد الآيات إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا في الأصل يعني لأنها أقرب للإخلاص. دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. مشروعية الإنفاق في سبيل الله في كل وقت وحين وعظم ثوابها، وحيث وعدهم تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. ثم نختم بهذا وهو بعد أن بين الإحسان بين الظلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا هو الزيادة وهو أخذ المال يعني زائدا على بطريقة غير مشروعة وهو ربا فضل ونسيئة. أما ربا الجاهلية أن يقول خذ هذا واقضني أكثر مما يتفق معه على الزيادة، هذا ربا الجاهلية لا شك هو من أعظم الكبائر. وكذلك ربا الفضل والنسيئة فيما لا يجوز التفاضل والتأخير، وهذا تفصيله في السنة والفقه. المهم أن الربا عموما بجميع أنواعه الذين يأكلونه ويستغلون حاجة الناس ويظلمونهم وهو محرم على كل حال حتى لو كان برضا الطرفين، لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يصرعه الصرع والعياذ بالله من المس أي من الجنون، فيقومون يوم القيامة كما كأصحاب الصرع والعياذ بالله الذين يتخبطهم الشيطان بسبب المس وما يؤذيهم به من الممسوسين بمس الشيطان والعياذ بالله. وهذا فيه إشارة إلى إثبات مس الشيطان وتلبسه بالإنسان، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، هذا العقاب الشنيع والعظيم لهم بسبب أنهم يستحلون الربا زاعمين أن الربح بالربا مثل الربح بالبيع، فرد الله عز وجل عليهم وقالوا أحل الله البيع وحرم الربا، فإن البيع فيه العدل والربا فيه الظلم ولا يستويان، فمن جاءه موعظة من ربه يعني نهاه الله عز وجل وعظه وأمره ونهاه فانتهى فاستجاب لأمر الله عز وجل وترك الربا فله ما سلف، أي لا يؤاخذ فيما كان قبل النهي لأنه كان لا يعلم، والله جل يعني ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأمره إلى الله في أن يوفقه على التوبة أو غير ذلك، وأمر كل شيء إلى الله عز وجل في ما يحل وما يحرم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومن عاد إلى الربا وأصر عليه لا سيما مستحلا له كالذين قالوا البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار هم خالدون فيها لأنهم كفار، من استحل الربا فهو كافر كفرا أكبر وخالد في النار، ومن لم يستحله فإنه من أعظم الناس إثما ومرتكب لأعظم الكبائر. لكن معروف عند أهل العلم أنه ليس بكافر، ليس بكافر إذا قال الربا حرام لكنه يمارسه ويفعله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، أي أن الله عز وجل يسحق هذا الربا ولا يجعل فيه بركة، ولكن يبارك في الصدقات والإحسان كما سبق في الحديث حتى تكون أعظم من حتى تكون شق التمرة أعظم من الجبل، والله فالإحسان إلى الناس هو الذي يقبله الله ويبارك فيه، والله لا يحب كل كفار بإنكار حرمة الربا مثلا واستحلاله صيغة مبالغة من الكفر أثيم صاحب إثم وأيضا مبالغة في الإثم، لا يحبه بل يبغضه ويعاقبه. إن الذين آمنوا وعملوا بضدها تتبين الأشياء، لما ذكر الظالمين ذكر الصالحين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم مع إيمانهم وعملهم الصالح خص بذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن إيتاء الزكاة إحسان في المال فهي مضادة للربا والله أعلم، وأقاموا الصلاة أتوا بها كما ينبغي وآتوا الزكاة أعطوها مستحقيها محسنين فيها لهم أجرهم عند ربهم كاملا موفرا ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يتركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قيل إن بعض المسلمين لم يترك الربا بعد تحريمه، فحذرهم الله وخوفهم، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم واجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، واتركوا ذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا بعد التحريم إن كنتم مؤمنين بالله ورسوله، فإن لم تفعلوا وتتركوا الربا فأذنوا أي فاعلموا فلتعلموا أنتم أنكم محاربون لله ورسوله. وفي القراءة الأخرى فآذنوا أي أعلموا غيركم بحرب من الله ورسوله في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا قال أهل العلم يعني ينبغي للإمام لمن أن يقاتل من عرف أنه مصر عليه، وفي الآخرة طبعا بالعذاب الأليم، وقيل إنه يوم القيامة يعطى المرابي سلاحا ويقول خذ سلاحك واستعد لحرب الله عز وجل والعياذ بالله. فهو من أكبر الكبائر الربا، ينبغي المسلم أن يبتعد عنه وعن شبهاته. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم من الربا فلكم رؤوس الأموال، لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا تظلمون بأخذ زيادة كما كان في الربا، ولا تظلمون بالنقص من أموال من رؤوس أموالكم، فلكم رأس المال فقط، وأما الربا الزائد فاتركوه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان أي وإن وجد ذو عسرة، يعني إنسان معسر وفقير لا يستطيع رد الدين، حتى رأس المال لا يستطيع رده، فما الحكم؟ فنظرة إلى ميسرة، يجب عليه الدائن على الدائن أن ينظره إلى أن يتيسر أمره، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والأفضل أن يعفيه تماما ويتصدق عليه بترك الدين، هذا خير لكم إن كنتم تعلمون، فيوم القيامة تحتاجون إلى كل حسنة. ولهذا قال واتقوا، وهذه الآية قيل إن آخر آية نزلت في القرآن، قيل من الأقوال يعني، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي تصيرون فيه إلى الله، في القراءة الأخرى ترجعون وللحساب والجزاء وتعرضون عليه، ثم توفى كل نفس ما كسبت صغيرا كان أو كبيرا وهم لا يظلمون، بل فيهم يحكم الله عز وجل فيهم بالعدل والفضل. نختم بقراءة التفسير. قال ولما رغب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك هو الربا، فقال الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم، إذا هذا يوم القيامة، إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع، يتخبطه، هذا معنى إشارة إلى الضرب بغير نظام يعني، هكذا يتخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه، وذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل، فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه، فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك، ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها، وهذا الخلود في النار مقصود به البقاء الطويل، يعني يكون من جنس وعيد القاتل، لأن الخلود يأتي بمعنى طول البقاء، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا الكفار الذي هو لا يكون معه خروج، أما أهل التوحيد ولو عندهم من المعاصي والكبائر فلا يخلدون فيها. ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء، فقال يهلك الله المال الربوي ويذهبه إما حسا بتلف نحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله، اتقوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس، يعني قيل إنهم طلبوا ما بقي لهم من ربا عند الناس، قالوا خلاص ما نرى بربا جديد، لكن ما كنا أخذناه نأخذه، ما كنا اتفقنا عليه من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بدأ بأهل بيتي. فلا يجوز أن يقول الإنسان خلاص بس أنا أواصل فيما كنت ابتدأته، لا، قال واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم ولا تظلمون بالنقص منها وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فأخر مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين أو أن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه أصلا خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى وخافوا عذاب يوم يوم القيامة ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. من فوائد الآيات من أعظم الكبائر أكل الربا ولهذا توعد الله تعالى أكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. لا تنظر إلى الظاهر، عامل الله عز وجل يبارك لك. فضل في الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا تنظر إلى الظاهر، انظر إلى موافقة أمر الله عز وجل يبارك لك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.